إلى قوم لم يكن زادهم لاستقبالك إلا طعاما وشرابا، وكأنك يا رمضان جئت تعلمهم فنون الطبخ وطرائق الأكل. معذرة يا رمضان، كنت تطل على قوم أسهروا لك ليلهم وأضمأوا نهارهم وأدركوا أنك موسم لا يعوض، فبذلوا الغالي والنفيس، سمعوا قول الله أياما معدودات، فأرادوا ألا تضيع منهم. كنت تنظر إليهم وهم بين باك غلبته عبرته، وقائم غفل عن دنياه، وساجد ترك الدنيا وراء ظهره، وداع علق أمله في الله. سجد أحد الصالحين لله حتى أكل التراب جبهته، وكان صفوان بن سليم يقوم من الليل حتى تلم قدماه وتظهر فيها عروق خضر. وصلى عبد الله بن الزبير في الحرم وإن لحجارة المنجنيق لتتساقط بين يديه وخلفه ما يشعر بها، وبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سار في خديه خطان أسودان من أثر الدمع. وسمع عبد الله بن الفضيل قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فبكى حتى غشي عليه ثم حمل ميتا. لقد صدق فيهم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. واليوم على من تطل يا رمضان؟ هل تطل إلا على مساكين ليس في ليلهم إلا اللهو واللعب؟ هل تطل إلا على قوم تركوا الصلاة وانشغلوا بهذه القنوات الفضائية؟ هل تطل إلا على قوم قست قلوبهم الذين يتولج القرآن سمعهم بكرة وعشية فلا تهتز له قلوبهم ولا تدمع له أعينهم؟ سامحنا يا رمضان، لقد قست قلوبنا، تحجرت أفئدتنا، طحطت أعيننا، لم نعد نحس بحلاوة الطاعة ولا بجمال العبادة ولا بأنس المناجاة. معذرة يا رمضان، لقد كنت تفد إلى قوم تآخوا على غير أرحام بينهم، عرفوا قيمة الإخاء فلزموه وفهموا قدره فقاموا بحقه وواجباته، وعرفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، فكانوا بحق أخوة وأحبابا، كانوا جسدا واحدا، يرحم الكبير الصغير ويحترم الصغير الكبير، يعيشون بالود ويتعاملون بالحب، حياتهم صفاء وعيشهم وفاء، لا تغابن ولا تحاسد ولا حقد. يألم أحدهم لألم أخيه ويأسى لأساه، يقضي حوائجه ويسد خلته ويلتمس مصالحه ليقضيها. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو معتكف يسأله قضاء حاجة له، فقام ابن عباس ليخرج معه، فقالوا له: إنك معتكف. فقال: لأن أسعى في قضاء حاجة أخي أحب إلي من اعتكاف شهرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم يا رمضان، هل تفد إلا على قوم استبدلوا العداوة بالإخاء والخصومة بالصفاء، ورضوا بالتباغض والشحناء؟ هل تفد إلا على قوم ضمر فيهم حس الأخوة الإيمانية والرابطة الربانية، فهم لا يشعرون بمصاب إخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها، ولا يهتزون الأعراض المنتهكة والأراضي المغتصبة والحقوق المهدرة، وكأنهم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هل تفد إلا على مجتمع لا يكاد يعرف فيه الجار جارة والقريب قريبة؟ معذرة يا رمضان، هذه جراحنا وهذا واقعنا الذي نعيشه، هكذا تبدلت الدنيا وتغير الناس واستحال الزمن زمن آخرة، هكذا نحن، فهل نجد في أيامك المباركة ما يغير الحال؟ وهل تكون لنا محطة لتغيير أحوالنا وتبديلها؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمنة، وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن ربنا سبحانه أنعم علينا بمواسم الخير وأزمنة لمضاعفة أجور الطاعات، ومن هذه المواسم الفاضلة شهر رمضان المبارك الذي سوف يظلكم قريباً يا عباد الله، شهر عظيم جعل الله فيه من جلائل الأعمال وفضائل العبادات، وخصه عن غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفضل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالله أكبر، ما أعظم هذا الشهر وما أعظم منة الله علينا به. يزين الله جنته ويقول يوشك عبادي أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصيروا إليه. شهر تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. للصائم فيه دعوة لا ترد عند فطره، عمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا بارك الله فيكم على صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. عباد الله، شهر هذه خصائصه وفضائله، حري بنا أن نستغل أيامه ولياليه بل ساعاته ولحظاته في طاعة الله، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عباد الله، احذروا من التفريط في هذا الشهر العظيم، فأيامه معدودة وساعاته محدودة، ولا تكن من أولئك الذين جعلوا رمضان موسم للهو والعصيان. احذروا من الغفلة والإعراض عن الرحمات والنفحات الإلهية. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه